يعني قبل المبعث ممكن يكون 13 سنة اللي في مكة قبلها بيسير، يعني قبل 13 فقط، ما هو لازم نحط عليها 40. فالآن كان الرواية التي موجودة في تفسير ابن كثير ما هي نص الرواية؟ طيب المبعث، المبعث مقصود به الوحي، والوحي كان قبل الهجرة ب13 سنة صح؟ إذا ما هي 53، 13 صح؟ يعني أمس قلنا 53 على أساس أن الكلام هذا قبل المولد. فإذا 13 عاما. قال فخرج علينا يوما من بيته قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بيسير حتى وقف على مجلس بني عبد الأشهل. قال سلم وأنا يومئذ أحدث من فيه سنا، علي بردة مضطجعا فيها بفناء أهلي. فذكر البعث والقيامة والحسنات هي والحساب. إذن هنا خطأ، والحساب أنت نقلته من وين؟ أنت نقلته من وين؟ يعني ليس من المصدر الأصلي، من تفسير ابن كثير. طيب فذكر البعث والقيامة والحساب. الحساب أحسن، وطبعا البنا الحساب يعدله اللي يتناسب مع السياق الحساب. فذكر البعث والقيامة والحساب والميزان والجنة والنار. قال ذلك لأهل شرك أصحاب أوثان لا يرون بعثا كائنا بعد الموت، فقالوا له ويحك يا فلان، ترى هذا كائنا أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار يجزون فيها بأعمالهم؟ فقال نعم، والذي يحلف به لود أن له بحظه من تلك النار أعظم تنور في الدنيا يحمونه ثم يدخلونه إياه فيطبق به عليه. وهنا فيطبقونه عليه، فيطبقونه عليه. وأن ينجو من تلك النار غدا. قالوا له ويحك، قالوا له ويحك فيطبقون عليه وأن ينجو من تلك النار غدا. قالوا له وما آية ذلك؟ هذه في الطبعة هذه. قالوا وما آية ذلك؟ قالوا له وما آية ذلك؟ قال نبي يبعث من نحو هذه البلاد، وأشار بيده نحو مكة واليمن. قالوا ومتى نراه؟ فنظر إلي وأنا من أحدثهم سنا، فقال إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدركه. قال سلمى فوالله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث، أو حتى بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم وهو بين أظهرنا، فآمن به وكفر به بغيا وحسدا. فإذا آمن المدعو وكفر الداعية، آمن المدعو وكفر الداعية. فقل له ويلك يا فلان، أليس بالذي قلت لنا؟ قال بلى وليس به، قال يؤمن به ولست به مؤمنا، هو ولست به مؤمنا. المسند 3 على 467. طيب، قلنا هذا الحديث قال الهيثمي رجال ورجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع. طيب ليش ما نقلت هذه؟ طيب، إذا قال الهيثمي رجاله رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع، إذا هذا سند حسن وفيه هذه القصة. وكانت الفائدة أن اليهود لم يخضعوا للحق الذي أقروا به سابقا، هم قبلهم كانوا يقولون للأوس والخزرج سيبعث نبي نقاتلكم معه، سيبعث نبي نقاتلكم معه. والرواية هذه زادنا الأخ فائدة أيضا، الألباني صححها في صحيح السيرة النبوية حديث عاصم بن عمر بن قتادة عن رجال من قومه قالوا إن مما دعانا إلى الإسلام مع رحمة الله وتعالى وهداه لنا لما كنا نسمع من رجال يهود، كنا أهل شرك أصحاب أوثان، وكانوا أهل كتاب عندهم علم ليس لنا، وكانت لا تزال بيننا وبينهم شرور، شرور يعني حروب مقاتلة، فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون يعني انتصرنا عليهم، قالوا لنا إنه قد تقارب زمان نبي يبعث الآن نقتلكم معه قتل عاد وإرم، فكنا كثيرا ما نسمع ذلك منهم، فلما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم أجبناه حين دعانا إلى الله وعرفنا ما كانوا يتوعدوننا به فبادرناهم إليه فآمنا به وكفروا به، ففينا وفيهم نزلت هذه الآية ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. طب هذه قصة طبعا ما أدخلناها في الكلام في المكتوب، القصة لها أهمية ويمكن أن تدخل في أين، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، إيش كتبنا في تفسيرها؟ وبعدها طيب، إذا بعد كلمة بغيا وحسدا خذ هذه تضاف بعدها، طبعا عزو القصة تفسير الطبري لأنه القصة يقول كما قال محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن أشياخ منهم قالوا فينا والله وفيهم يعني في الأنصار وفي اليهود الذين كانوا جيرانهم نزلت هذه القصة، ثم ذكر وقال محمد بن إسحاق أخبرني محمد بن محمد عن أن اليهود كانوا يستفتحون على الأوس إلى آخره. المهم هذه يمكن أن تأخذ عزو القصة من صحيح السير الألباني. طيب وتفسير أنا كتبنا خلاصة للقصة واحد، وقلنا هذا حديث رقم 1522. طيب إذن يمكن هذا ينزل هنا بتمامه. هنا. قلنا واحد على طبر تفسير الطبري مجلد الأول حديث رقم 1522. هذه أكمل أحسن ولا هذه رواية ابن هشام ذكرها في السيرة النبوية؟ طيب قلنا وفي الآية أن الكافر مستحق للعنة الله وأنها نازلة به لا محالة. طبعا هذا إذا مات على الكفر، هذا الجواب سؤال، ويمكن أن نورد الآية أيضا يعني بعد وأنها نازلة به لا محالة. قال تعالى إضافة، قال تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فأولئك عليهم لعنة الله. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، إذا متى ما اللعن المتحقق، اللعن المتحقق على الكفار متى يكون؟ إذا ماتوا على الكفر، إذا ماتوا على الكفر. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله. فإذا يشترط أن يموت على الكفر، أن يموت على الكفر. اللي عندنا في آية هنا كفروا به فلعنة الله على الكافرين، القرآن يفسر بعضه بعضا يعني بشرط أن يموتوا أيضا على الكفر. طيب قلنا وفيها جواز لعن جنس الكفار أو الكافر غير المعين، أو الكافر غير المعين. وفيها أنه يجب على الإنسان أن يعرف الحق بالحق لا بالرجال. طيب كنا نريد عزو أثر بن مسعود وقول اعرف الحق تعرف أهله، ما كلفنا بها أحدا. ها طيب شوف أثر اعرف الحق، اعرف الحق تعرف أهله. طيب من يعني الذي قاله أو عزو؟ وحديث الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك، الجماعة ما وافق طاعة الله، الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، واعرف الحق تعرف أهله. طيب وفيها أن الاستشفاع يجب أن يكون مشروعا وهو التوسل إلى الله. الاستشفاع استفتاح، ليش استفتاح بالخطأ؟ الاستفتاح يجب أن يكون مشروعا وهو التوسل إلى الله، لو هو طلب النصر. ما هو موجود توسل إلى رب طلب النصر. طيب ويكون بأسمائه تعالى وصفاته وأفعاله، يعني مثال الأسماء مثل الله إني أسألك بأنك أنت المنان من أسمائه مثلا. طيب صفاته أعوذ بوجهك، أعوذ بعزتك، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. طيب هذه بالصفات. طيب بالأفعال، بالأفعال مثل مثلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك إلى آخره. طيب كذلك لو قال مثلا يعني كما لو قال مثلا لو دعا فقال اللهم حسنت خلقي فحسن خلقي، حسنت خلقي اللهم حسنت خلقي فحسن خلقي، حسنت خلقي من أفعاله. طيب إذن هو سؤال بفعل الله، فحسن هذا هو الدعاء الطلب المطلوب، هذا المطلوب، فحسن خلقه. طيب، قلنا والتوسل إليه بضعف حال السائل، والتوسل إلى الله بطلب النصر ويكون بأسمائه وصفاته وأفعاله، والتوسل إليه بضعف حال السائل، بضعف حال السائل. إذا الله أسألك بضعفي وقوتك مثلا، أسألك بفقري وغناك، طيب، والتوسل إليه بدعاء الرجل الصالح الحي الأخ أتانا هنا بفائدة عن الشيخ العثيمين، قيد التوسل بدعاء رجل صالح الحي بشرط أن لا يحصل في ذلك غرور لهذا الشخص الذي طلب منه الدعاء. فإن حصل، يعني لو كان لو قلت له ادعو لي أنت، ادعو الناس قال ادعو لي، أفسدنا إخلاصه، أفسدنا عليه نفسه بالعجب والغرور إلى آخره، إذن ما نطلب منه ذلك. طيب، هذا واحد. وكذلك من طلب من أخيه الدعاء له أن ينوي نفع الداعي بأن يدعو له الملك. طبعا هذا كان من كلام شيخ الإسلام التيمية رحمه الله، وأخذه من كلام شيخ الإسلام، يعني شروط طلب الدعاء من الشخص، وشيخ الإسلام كان يشدد في هذا كثيرا. فالآن يعني جواز أن يعني شروط أن تقول لشخص ادعو لي، ادعو لي، يا تسأل من أنت ادعو لي، أنا طالب من أن تدعو لي. أولا لا يكون في ذلك إفساد لإخلاصه، اثنين أن تنوي أن يستفيد هو، لأنه إذا دعا يقول له الملك ولك بمثل، أن يستفيد هو. ثلاثة أن يكون طلب الدعاء في أمر عام لك ولغيرك، مثل هذا طبعا ممكن يرد به من قال إيش، يعني مثل شيخ الإسلام فإنه كره هذا، كره إن واحد يقول للآخر ادعو لي، واعتبر أن باب اللجوء إلى المخلوق، وأن الواحد المفروض يدعو الله مباشرة وما يطلب من أحد أن يقول ادعو لي. ويعني حديث عمر لا تنسنا من صالح دعائك، طيب هذا ضعيف. وحديث العباس، طيب وحديث العباس كنا نتوسل إليك بعم نبينا، كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا، وإننا نتوسل إليك بعم نبينا. قالوا هذا ما طلب عمر من العباس دعاء شخصيا، قال له ادعو بالغيث الذي هو للجميع، لأن هذا الذي سأل العباس ما سأل لنفسه، وإنما سأل شيئا لعموم المسلمين. المهم طبعا كلام شيخ الإسلام أكثره ينصب على أنك لما تجي تتعلق بمخلوق وتقول ادعو لي، تكفى ادعو لي، أنا أبغى تدعو أنت، أنت بس ادعيني، فكأنه يعني علق مصيره بدعاء هذا الشخص، وأن هذا يعني مكروه، ولا كيف، وأنه ينبغي لسان يتعلق بالله وليس بدعاء المخلوقين. وغير شيخ الإسلام يقول يجوز الدعاء، يجوز طلب الدعاء من الرجل الصالح، وأنك يعني حديث أويس القرني مثلا وغيره، وفعل السلف، حديث أبي الدرداء وأم الدرداء، والشخص الذي كان يذهب للحج وطلب الدعاء منه ذاهب للحج. إذن يعني هو يمكن أن يقال جائز بشروط، طلب الدعاء من الآخر جائز بشروط. لأن له ملك موكل يقول ولك بمثل، طيب احنا شيخ قيدنا طلب الدعاء من الرجل الصالح بالحي القادر، والتوسل إليه بدعاء الرجل الصالح الحي القادر، لأن الدعاء الدعاء على نوعين: أن تقول له ادعو لي، وأن تدعوه هو. فتحط كلمة القادر لما تجي دعوة أنك تدعوه هو. ما يخصكم أن تقول يا فلان ساعدني. قالوا يشترط أن يكون أولا حيا، فما يجوز تدعو الميت وتقول يا. يعني هذه دعوة ممكن تكون شرك وممكن تكون صحيحة، ممكن تكون صحيحة يا فلان ساعدني مثلا. فإذا كان لدعاء لميت هذا شرك. طيب، وإذا كان دعاء غائب، واحد بالشام وأنت باليمن، قول يا فلان ساعدني، شرك. طيب، وأن يكون قادرا، فلو كان مشلولا أو مثلا ضعيفا لا يستطيع. فلذلك القادر هذه ليش أتي بها في صيغة أو في سياق دعاء الشخص وليس سؤال الشخص الدعاء؟ ونحن مناسبتنا سؤال الشخص الدعاء، ولذلك اكتفى أن يقال الرجل الصالح الحي. طيب، والتوسل بدعاء الرجل الصالح الحي، والتوسل بالعمل الصالح، بالعمل الصالح. طيب، وفيها شدة كفر اليهود لأنه كان عن علم. طيب، هذه ممكن تكون بعد القصة مباشرة. هذه الفائدة الأخيرة، شدة كفر اليهود لأنه كان عن علم، بعد حديث أحمد 3/467 وتعليق الهيثمي بعد مباشرة، تنقل الفائدة هناك. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا. حتى اللي قبلها طيب، وفيها أنه يجب على الإنسان أن يعرف الحق بالحق لا بالرجال. من وين أخذناها من الآية؟ أنا قلت لا تعرف الحق بالرجال، فإذا يعني اللي يقوله فلان هو حق، اللي يقوله فلان هو حق. لا، أن تعرف الحق بالرجال وليس أن تعرف الرجال بالحق. فإذا لو قلت أنا اللي يقول فلان هو الحق، يعني خلاص صار كأنه معصوم. لكن أنت لا تريد أن تعرف هذا الرجل على صواب ولا لا، فإذا كلامه وافق الحق هذا تقول هذا على حق أو هذا على صواب. فأنت تقيس إيش؟ تقيس كلام الرجل على الكتاب والسنة، لأن ما هو الحق؟ الكتاب والسنة، هذا الميزان. فنحن إذا أردنا أن نعرف الرجال نعرض كلامهم على الكتاب والسنة. فأما إذا قلت والله اللي يقول فلان هذا هو حق، طيب هو يمكن يقول خطأ، يمكن يقول بدعة، يمكن يقول أي. فإذا ليس يعني أحد معصوما إلا من عصمه الله، النبي صلى الله عليه وسلم مثلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كلامه خلاص كلامه هو الحق. فنحن نعرف الحق بالحق وليس نعرف الحق بالرجال. لا نعرف الحق بالرجال، الرجال قد يخطئون، نعرف الحق بالكتاب والسنة. طيب، هذا بالنسبة لفوائد الآية. والآن إلى قوله تعالى: وبئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. طلبنا حديث في ابن أبي حاتم، نص الحديث من ابن أبي حاتم من الكتاب من تفسيره. أي حديث اللي طلبناه من أبي حاتم؟ حديث حتى يعذب المشركين ونقتلهم، كلها نبغى نشوف اللفظة هذه. فهذه موجودة بالنص في تفسير ابن أبي حاتم: حتى يعذب المشركين ونقتلهم. جيد. طيب من اللي أتى به؟ كم مجلد؟ خمسة عشر مجلد. طيب سبق أنها كانت هذه يعني مقدمة لطروحات في الماجستير والدكتوراه في المجلد الأول والثاني. بسبب أن التفسير ما كان كامل، ما وجدوه كاملا، فالمحقق أجزاء منه في رسائل ماجستير ودكتوراه. المطبوع هذا يقول موجود من هذا التفسير من سورة الفاتحة إلى نهاية سورة الرعد، ومن سورة المؤمنون إلى نهاية العنكبوت. الجزء الكتاب التفسير ونهاية سورة البقرة حققه الدكتور أحمد عبد الله الزهراني، وكذلك حقق سورة آل عمران الدكتور حكمة بشير ياسين. فلا يزال يبقى أجزاء من التفسير غير موجودة حتى يعثر عليها وتطبع. ولذلك تفسير ابن كثير نقل من ثلاث تفاسير مهمة: الطبري وابن أبي حاتم وابن مردوي. فنقل بعض الكتب من بعض الكتب أهميته أن الكتب الأصلية إذا فقدت يكون الناقل قد الآن أنت ممكن تجمع من تفسير ابن كثير ما رواه ابن أبي حاتم في بعض المواضع. فالآن مثلا إذا كان من سورة الرعد إلى سورة المؤمنون غير موجود، فلنقلوا من كثير من أبي حاتم موجود. من العنكبوت، من آخر العنكبوت إلى سورة الناس غير موجود، فهو نقل من كثير أشياء. فالمهم أن نقل بعض الكتب من بعض مهم في معرفة أو يعني ماذا كان يعني يوجد في بعض هذه التفاسير. طبعا يعني رحلات البحث عن التراث وما هو موجود في أماكن أخرى يكمل به، حتى يكمل به كل طبعة تكمل بما يستجد من الاكتشاف أو العثور على مخطوطات جديدة للكتب. طيب، بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. قال مجاهد: بئس ما اشتروا به أنفسهم، يهود شروا الحق بالباطل، وكتمان ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وقال السدي: بئس ما اشتروا به أنفسهم، يقول باعوا به أنفسهم، يعني بئس ما اعتاضوا لأنفسهم ورضوا به وعدلوا إليه من الكفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم إلى تصديقه ومؤازرته ونصرته. وإنما حملهم على ذلك البغي والحسد والكراهية أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، ولا حسد أعظم من هذا. قال ابن إسحاق عن محمد عن عكرمة أو سعيد عن ابن عباس: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، أي أن الله جعله من غيرهم، فباءوا بغضب على غضب. قال ابن عباس: فالغضب على الغضب قال فالغضب على الغضب فغضبه عليهم فيما كانوا ضيعوا من التوراة وهي معهم، وغضب بكفرهم بهذا النبي الذي أحدث الله إليهم. قلت: ومعنى باءوا استوجبوا واستحقوا واستقروا بغضب على غضب. وقال أبو العالية: غضب الله عليهم بكفرهم بالإنجيل وعيسى، ثم غضب عليهم بكفرهم بمحمد وبالقرآن عليهما السلام. وعن عكرمة وقتادة مثله. وقال السدي: أما الغضب الأول فهو حين غضب عليهم في العجل، وأما الغضب الثاني فغضب عليهم حين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس مثله. وقوله: وللكافرين عذاب مهين، لما كان كفرهم سببه البغي والحسد، ومنشأ ذلك التكبر، قوبلوا بالإهانة والصغار في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي صاغرين حقيرين ذليلين راغمين. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى حدثنا ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الناس، يعلوهم كل شيء من الصغار حتى يدخلوا سجنا في جهنم يقال له بولس، فيعلوهم نار الأنيار يسقون من طينة الخبال عصارة أهل النار. طيب، طبعا هذا الحديث الأخير حديث صحيح، حديث بولس، سجن اسمه بولس في النار. والحديث رواه الترمذي. صححه الألباني. صحيح ترمذي وترهيب رقم 2911. الترمذي قال: حسن صحيح. سجن يقال له بولس على أسماء النصارى هؤلاء. طيب، أمثال الذر يعني النمل، الذر النمل، فواحد شكله شكل رجل وحجمه حجم نملة، لأنه قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، أمثال الذر في الحجم في صور الرجال، على شكل الرجل والحجم حجم النملة. في رواية: يطأهم الناس بأقدامهم، يعني يوم القيامة، يعني يوم القيامة في ناس صغار جدا وناس كبار. جام يعني ليسوا كلهم سواء، ما هو كل البشر في أرض المحشر. دخول الجنة غير والنار، دخول الجنة والنار، أهل النار أهل النار أكبر حجما بكثير من أهل الجنة. الواحد اللي يدخل النار يصير حجمه يتضاعف أضعاف هائلة. الفخذ والعضد مثل الجبل، بل ورد أن السن كذلك. ليش؟ يعني كلما ازدادت المساحة ازداد العذاب، كلما نضجت جلودهم. فالكافر إذا دخل النار يعظم حجمه جدا، كما ثبت الحديث الصحيح، وضرب له مثل بجيب أسماء جبال، قال فخذه مثل كذا، وهذا مثل كذا، وعبده مثل كذا، أسماء جبال. لكن أهل الجنة على طول أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء، وأعماره في 33. فإذا أهل النار، قال عليه الصلاة والسلام ضرس الكافر مثل أحد، وغلظ جلده مسيرة 3. إذا سمك الجلد مسيرة 3 أيام بلياليها، وكل هذا يحترق، يعني كلما نضجت جلودهم على هذا السمك كله يحترق. بدلناهم جلودا غيرها. في رواية أحمد صححها الألباني أيضا ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحد، هذا موافق لرواية مسلم. وعرض جلده 70 ذراعا، عرض جلده 70 ذراعا، وعضده مثل البيضاء، وفخذه مثل ورقان، ومقعده في النار ما بيني وبين الربذة. الربذة اسم موضع بلد، يعني بلدة صغيرة، موضع يبعد عن المدينة مسافة. فيقول مقعده في النار كل هذه المسافة، يعني هذا كيف كل هذا شيء، كل أحجام تعذب. طيب في المحشر المقاسات أيضا يعني مختلفة، فمثلا المتكبرون على حجم النمل، مثلا المؤذنون أطول الناس عناقا يوم القيامة، طيب يقول يعنوهم كل شيء من الصغار، لأجل كلمة الصغار أورد ابن كثير رحمه الله الحديث في الآية، لأن الله قال وللكافرين عذاب مهين، وقوله يعنوهم كل شيء من الصغار يعني الهوان الذل، حتى يدخل سجنا في جهنم يقال له بولس فيعلوهم نار الأنيار، يعني من أول قبل دخول جهنم كل أنواع الذل والهوان، لما يدخلوا جهنم كل أنواع، فيعلوهم نار الأنيار، تعلوهم نار الأنيار قبل دخول جهنم، يعلوهم الذل والصغار، كل شيء من الصغار، كل شيء يعني كل الهوان يعلوهم. أشكال وألوان والنوع الصغار نفسه ما هو درجة معينة، كل الصغار يعلوهم كل شيء من الصغار. ليش؟ لأنهم تكبروا في الدنيا. ولو واحد قالك ما عقوبة المتكبر، تكون عقوبة شديدة جدا. ولذلك قال والكبرياء إيش؟ رداء. العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نزعني واحدا يعني منهما طرحته في النار ولا أبالي. فإذا الكبرياء لله، ولذلك من أسماء الله المتكبر، وهذه صفة لا يجوز للبشر التشبه بها. يعني أنت ممكن تقتبس من صفات الله مثلا الرحيم الكريم، بس ما يجوز تقتبس مثلا المنان المتكبر، هذه خاصة بالله، في أشياء خاصة بالله. الخالق البارئ الرزاق، يعني هناك صفات، هناك أسماء وصفات خاصة بالله تعالى. فمن نازعني واحدا إنهما طرحته في النار ولا أبالي. العظمة، فلذلك لا يجوز أن يقال صاحب العظمة، للحديث العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فلا يجوز تكبر ولا التعاظم على خلق الله. ومن أصر ومن أصر على ذلك فهذه عقوبته، عقوبة شديدة. قال يعلوهم كل شيء من الصغار، فيصير العذاب نفسي ومعنوي، مع نفسي معنوي وجسدي. العذاب المعنوي والنفسي اللي هو يعلوهم كل شيء من الصغار، وعذاب الجسدي يعلوهم نار الأنيار يسقون من طينة الخبال. فيجتمع على المتكبرين نوعان من العذاب، وأن عذاب المتكبرين في المحشر قبل النار، وأن عذاب مميز لأن حجم الواحد يصير مثل النمل، مثل النملة. طيب، بئس ما اشتروا به أنفسهم، بئس ما اشتروا به أنفسهم. عندنا اشترى وشرى شرى تأتي بمعنى اشترى وتأتي بمعنى باع، اشترى تأتي بمعنى باع وتأتي بمعنى ابتاع. اشترى، اشترى تأتي بمعنى باع وتأتي بمعنى ابتاع، فهي من الأضداد، يعني تستعمل في المعنى وعكسه. اشترى وليس شرى، اشترى، اشترى تأتي بمعنى باع وتأتي بمعنى ابتاع. فإذا كانت بمعنى باع، إذن لما تقول اشترى فلان مثلا كتابا، إذا كانت بمعنى باع فهو معطى، إذا كانت بمعنى اشترى على بابها، على بابها وهو الأصل فيها يعني، بمعنى بتاع، فيصير الكتاب مأخوذ، ففي شيء معطى وشيء مأخوذ. إذا اشترى تأتي بمعنى باع وتأتي بمعنى بتاع. ابتاع واشترى على بابها، اشترى على بابها يعني على أصلها وعلى ما هي عليه أصلا وعلى ما هو معهود ومشهور بين الناس، اشترى بمعنى إيش؟ ابتاع، أخذ، ويعطي مقابل ثمن، يعطي ثمنا مقابل. وممكن تكون اشترى بمعنى باع. كذلك شرى، مثلا تقول وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. هم الآن أخرج يوسف من البئر، طيب أخرج يوسف من البئر، قال يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة، ثم قال وشروه بثمن. هذا واحد سمى بنته بشرى، قال من وين؟ قال في القرآن، ما تقرأ القرآن؟ وقال يا بشرى هذا غلام ينادي ابنته مسكين، يا بشرى اللي هو فرحا يعني بالبشرى، ما هي بنته اسمها بشرى. طيب وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. الآن هم هو معهم، شروه بثمن بخس دراهم معدودة. إذا كان أهل القافلة هم اللي شروه يعني باعوه، وإذا كان المقصود عزيز مصر الذي ابتاعوه على يتحال. الآن هنا اشترى بمعنى باع ولا بمعنى ابتاع؟ ما هو الآن هذا الكلام، هو الآن السؤال يعني بئس ما اشتروا به أنفسهم. أيوة، في ناس قالوا إنه هذا هو معناها، باعوا أنفسهم، وفي ناس قالوا اشتروا به أنفسهم يعني اختاروا الكفر فكانوا مشترين له، بئس ما اشتروا به أنفسهم. اشتروا أنفسهم بالكفر، فهل دفعوه ولا أخذوه؟ أخذوه. فلذلك يعني الآن في خلاف مثلا الآن، ما معنى أو ما هو المقصود باشترى؟ هل هو باع ولا ابتاع؟ في خلاف بين المفسرين. فإذا جئت تقول إن معناها باعوا أنفسهم وأخذوا إيش؟ الكفر، طيب، ولا أخذوا أنفسهم؟ قال بئس ما اشتروا به أنفسهم يعني باعوا أنفسهم. هذا طبعا كلام السدي. وقال مجاهد بئس ما اشتروا به أنفسهم يهود، شروا الحق بالباطل، شروا الحق بالباطل يعني دفعوا الحق وأخذوا الباطل. طيب بئس ما اشتروا به أنفسهم، قال باعوا أنفسهم السدي، بئس ما اعتاضوا لأنفسهم ورضوا به وعدلوا إليه من الكفر. قال ابن عباس بئس ما اشتروا به أنفسهم. طيب ذكر إن الله جعله من غيرهم فباءوا بغضب عظيم. طيب الآن نريد أن نأخذ عبارات المفسرين، بئس ما اشتروا به أنفسهم ماذا قال؟ شوف لاحظ أنه أعطانا أن فائدة، شرى واشترى كلاهما تأتي بمعنى باع وتأتي بمعنى ابتاع كلاهما. طيب ايوه، لا نبغى المعنى الآن، خلي الإعراب. طيب ايوه. قال القرطبي وقال الحفاظ اي اشتروا انفسهم بمن يكفر بما انزل الله. اشترى بمعنى باع وبمعنى باع، والمعنى بئس الشيء الذي اختاروا لانفسهم حيث استبدلوا الباطل بالحق والكفر بالايمان. اذا اكتبوا الان قبل ان تضيع منا هذه، ثم ذم تعالى اليهود على ما فعلوه، ثم ذم تعالى اليهود على ما فعلوه، فقال عز وجل بئس ما. وبئس فعل يستعمل للذم، اشتروا به أنفسهم. هذا كلام قرطبي. قال أي اشتروا أنفسهم لأن يكفروا بما أنزل الله. اشترى بمعنى باع وبمعنى بتاع، والمعنى بئس الشيء الذي اختاروا لأنفسهم حيث استبدلوا الباطل بالحق والكفر بالإيمان. طيب بئس ما اشتروا به أنفسهم، قلنا بئس فعل إيش؟ الذم، استعمل الذم، والمعنى قبح الشيء الذي اختاروه لأنفسهم هذكره مرة ثانية. بئس الشيء الذي اختاروا لأنفسهم حيث استبدلوا الباطل بالحق والكفر بالإيمان. حيث دفعوا الإيمان وأخذوا الكفر، ودفعوا الحق وأخذوا الباطل. والذي يبيع الإيمان ويشتري الكفر فهو مغبون. قد ضيع حق نفسه. فهؤلاء اليهود كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم بدلا من أن يؤمنوا به، أن يكفروا بما أنزل الله هذه أحسن تصير بعد عبارة أن يكفروا بما أنزل الله، يعني هذه العبارة الأخيرة حطوا قبلها بين قوسين أن يكفروا بما أنزل الله، أن يكفروا بما أنزل الله، أي إيش كتبنا آخر شيء؟ أن يكفروا بما أنزل الله، أي أن هؤلاء اليهود كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم بدلا من أن يؤمنوا به، وكفروا بالقرآن الذي أنزله الله، بدلاً كفر القرآن الذي أنزله الله، طيب بغياً بين قوسين أي كان البغي سبب كفرهم، وهو الظلم والحسد، بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله إيش كتبنا في الحسن في البغي؟ لا، وهو يعني البغي هو اجتماع أمرين، حسد وعدوان. ما هو حسد فقط، حسد وعدوان، فالبغي هو يفسر بمعنى الظلم طبعا، فبس نضيف كلمة العدوان، هو ليش الظلم والحسد، والبغي هو الظلم والحسد مع العدوان. الظلم والحسد مع العدوان. لأن الباغي الظالم يطلب ما ليس له ويريد أن ينتزع لنفسه ما أتاه الله للمحسود من جاه أو منزلة أو خصلة حميدة ونحو ذلك. أي نعم. طيب أن ينزل الله من فضله إيش؟ هذا أصله، أصله الطلب، وقالوا يا أبانا ما نبغي، وإيش تبغى وما تبغى، وهذه كل إيش تبغى، يعني هذه قضية يعني على الأصل الأصلي، لكن الآن نحن نتكلم على البغي بغيا غير الأصل، غير قضية أصله. فما تقول ابتغى، ابغي لنا كذا، اشتري يعني ابغي لنا، ابتغوا الفتنة، ذلك ما كنا نبغ، ما كنا نريد ونطلب، ما كنا نريد ونطلب، ما هو قال البغي أصل الطلب، ذلك ما كنا نبغي يعني ما كنا نطلب ونريد. يعني هذه الآن اشتقاقات الكلمة، استعمالات الكلمة تستعمل استعمالات مختلفة. طيب الزانية بغي، والطلب أصل كلمة طلب، لكن كلام على كلمة بغيا بالتحديد. فهم عندما يتوسعون يعني يذكرون أشياء أخرى، إن هذه تحديدا في هذا السياق لا تعني الطلب ولا تعني الزانية أو ما له علاقة موضوع بالزنا، وإنما هو حسد مع عدوان، بغيا الذي حمله مع الكفر بالنبي عليه الصلاة والسلام. ليش ما آمنوا به؟ لماذا؟ بغيا يعني حسدا وعدوانا، حسدا مع الاعتداء، مع اعتداء، حسد مع اعتداء، هذا هو البغي. بغيا أي ينزي الله من فضله، بقي هنا أي ينزي الله من فضله على من يشاء من عباده. بغيا أي ينزي الله من فضله على من يشاء من عباده. ما يريدون ويقاومون ويعترضون أن الله ينزل ما يشاء على من يشاء، يبغون في ولد إسحاق إلا يريدون النبوة في ولد إسحاق. طيب ما طلع من ولد إسحاق؟ طلع من ولد إسماعيل. لا، ما لا نؤمن. ليش ينزل الله فضله على ولد واحد، ولد إسماعيل، نواب ولد إسحاق؟ كفروا وعرضوا أنفسهم للهوى لهذا العذاب، ودفعوا الحق وأخذوا الباطل، وابتاعوا واشتروا، فعلوا كل هذه الكبائر والكفر كله بسبب البغي والحسد. لماذا ما كان منهم النبي؟ ليش ما كان منهم؟ ليش ما كان من اليهود؟ ليش ما كان من ولد إسحاق؟ ليش صار في ولد إسماعيل؟ ليش صار في العرب؟ وكرهوا أن يخرج الأمر من بني إسرائيل. فإذا إذا قلت أصلا اليهود يكرهون العرب، يعني حتى لو ما يعني كعرب، نعم، لأنهم ليش يصير النبي عربي والقرآن عربي؟ فهم يكرهون. سنكمل تفسير الآية إن شاء الله وفوائدها في الدرس القادم. قال الترمذي رحمه الله: باب ما يكره من الأضاحي. حدثنا الحسن بن علي الحلواني، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا شريك بن عبد الله عن أبي إسحاق عن شريح بن النعمان الصائدي وهو الهمداني عن علي بن أبي طالب قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء. ما معنى نستشرف؟ ما معنى نستشرف؟ نطلع ونتأكد ونمعن النظر ونتأمل في سلامتها. أمرنا أن نستشرف العين والأذن. إذا لما تروح تشتري أضحية، أنت تطالع فيها كويس، تنظر فيها جيدا، تتأمل وتركز على إيش؟ في الفحص على العين والأذن، لأنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن. تأكد وانظر وتأمل ودقق في العين والأذن، لأن الاستشراف هو إمعان النظر. وأصله من وضع اليد على الحاجب لوقاية العين من الشمس حتى تنظر جيدا، لأن الشرف هو المكان المرتفع العالي. ومن أراد أن يطلع على شيء صعد وأشرف عليه، والإشراف هو الاستكشاف أيضا. وسميت الشرفة اللي سموها البلكونة والبرندة والأسماء ما أدري موين جابوها هذه، فارسية وأعجمية، عندك شرفة خلاص هي تشرف، لأنها تشرف على ما تحتها أو على ما أمامها. طيب، أمرنا أن نستشرف العين والأذن ونتأكد ونختار العين الكاملة والأذن الكاملة بدون عيب، ما يكون فيها قطع، ما يكون فيها شق، ما يكون فيها الأذن العين فيها عور مطموسة، فيها عيب. المهم أن تكون العين والأذن سليمتان، أن تكون سليمتين كاملتين. قال وأن لا نضحي بمقابلة هي التي قطع من أذنها شيء ثم ترك معلقا، ولا مدابرة قطع من دبرها وترك معلقا، ولا شرقاء مشقوقة الأذن طولا. ليش سميت أيام التشريق بالتشريق أيام التشريق؟ لأنهم كانوا يشرقون فيه اللحم، يشرقون فيها اللحم ويقطعون طيب طوالا حتى يعرض للشمس ويجفف. طيب، ولا شرقاء مشقوقة الأذن طولا. ولا خرقاء مثقوبة الأذن ثقبا مستديرا. وقيل الخرقاء ما قطعت بالعرض، قطعت الأذن بالعرض، والشرقاء ما قطعت بالطول. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء. قال الترمذي حدثنا حسن بن علي حدثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن شريح بن نعمان عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وزاد. قال المقابلة ما قطع طرف أذنها، والمدابرة ما قطع من جانب الأذن، والشرقاء المشقوقة والخرقاء المثقوبة. قال أبو عيسى حديث حسن صحيح، هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى وشريح بن النعمان الصائدي هو كوفي من أصحاب علي، وشريح بن هانئ كوفي ولوالده صحبة من أصحاب علي، وشريح بن حارث الكندي أبو أمية القاضي قد روى عن علي، وكلهم من أصحاب علي في عصر واحد. قوله أن نستشرف أي أن ننظر صحيحا. طيب، بالنسبة للعيوب اللي في الأضحية، هناك عيوب تمنع الإجزاء، يعني لا تجزئ، فإذا كانت عوراء بين عورها، والعمياء من باب أولى، ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك أربع لا يجزئن في الأضاحي؟ طيب ما هي هذه العرجاء؟ البين عرجها، المريضة البين مرضها، العجفاء التي لا تنقي، ما في مخ من هزالها، ما في مخ داخل العظم، داخل العظم في مادة دهنية مخ نقي، النقي ما في من هزالها، المريضة البين مرضها، العرجاء البين عرجها، العوراء البين عوارها، ومن باب أولى العمياء. طيب إذن هذه عيوب أساسية جذرية. هناك أشياء تكره في الأضحية مثل مشقوقة الأذن مثلا، مكسورة القرن مثلا، هذه لو ضحيت بها تجزئ، لكن مع الكراهة، لكن مع الكراهة مكسورة القرن صحيح أنها ليست كاملة، لكن العيب الذي فيها ليس مثل العمياء والعوراء والمريضة والهزيلة. طيب لو واحد اشترى أضحية ثم تعيبت، الآن هو اشتراها سليمة، لأن لو اشتراها وهي غير سليمة ممكن ما تجزئ في الأضحية أو تكره في الأضحية. طيب لو اشتراها سليمة فتعيبت عنده، فإن كان هو السبب بتفريطه وعدوانه فسيلزمه مثلا تبديلها إذا كان العيب الذي صار جذريا وأصليا مثل العمى والعور. طيب وإن كان العيب الذي حصل يعني يكره ولا يمنع الإجزاء، يعني تجزئ بس تكره، مثل أن يصير في شق في الأذن مثلا أو كسر في القرن، في الحالة هذه تجزئ مع الكراهة طبعا. طيب يقول السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعتذر إليكم عن عدم ارتباط سؤالي بالموضوع، وسؤالي هو: نرى دائما أن الله عز وجل وعلا أن الله جل وعلا يجمع بين الإيمان والعمل الصالح في جميع الآيات إلا آية واحدة، وهي قوله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في حياة الدنيا، فلماذا هذا الموضع فقط رغم شدة حاجة موقف العمل الصالح وهو البرزخ؟ الجواب أن الإيمان إذا أفرد بالذكر، فإنه يشمل العمل الصالح ويدخل فيه، لأنه من شرطه. فإذا قلت المؤمن، ما هو لازم تقول الذي عمل الصالحات، وإذا كان أفرد العمل الصالح عن الإيمان فهو للتأكيد عليه وعلى أهميته. فقال الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، ما هو لأن العمل الصالح ما يدخل في الإيمان، لكن أفرده بالذكر لأهميته. فإذا أطلق الإيمان فإن العمل الصالح داخل فيه، ما هو منفصل عنه ولا خارج عنه، داخل فيه. وإذا قلت هذا مؤمن يعني بالتأكيد أنه يعمل صالحا، وليس يعني أنه مصدق أن الله موجود بس. كثير الكفار يصدقون الله موجود وهم كفار، لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا. طيب وعلما أن هناك مواضع أخرى في القرآن ذكر فيها الذين آمنوا بدون أن يقترن فيها إيش ذكر الأعمال الصالح. يا أيها الذين آمنوا آمنوا يعني ازدادوا إيمانا. طيب يقول أو تقول السائلة من مصر: أحد كتب العقيدة الصحيحة صار غير متداول لما فيه من كلام على الصوفية والأشاعرة، فهل يجوز تصويره؟ نعم، إن نشر هذه الكتب مهم جدا، ويمكن مراسلة المؤلف لأجل حقوق الطبع. غضب مسلم من أخيه. طيب هل حفظ حقوق الطبع مقصود به غرض تجاري أم تصوير أجزاء لطالب العلم انتفاع الشخصي؟ يعني إذا ما باع فلا بأس، واحد صور صفحة من كتاب ما يقال لا. فإن قال يعني هم يقولون أنه لا يجوز تصوير ولا صفحة ولا أن يقتبس، طيب خلاص أنت إذا اقتبست تعزل الكتاب. يعني العلم ليس ملكا للناس، خلاص واحد ملك العلم وما ملك شيء، لا يجوز أن الواحد ثاني يأخذ منه ولا حرف. إيش هذا؟ هو لماذا كتبه ونشره؟ أما يجي الثاني تاجر فيه هذا ممنوع. يعني واحد يطبع كتاب يبيعه يستفيد منه، وهذا صاحب الجهد والعرق والتعب. طيب الثاني يبغى يطبع الكتاب ويبيعه هو، طب انت ايش سويت؟ لست انت الذي ألفته ولا تعبت عليه ولا شيء، تاخذ تبيع تطبع وتبيع، لا هذا صاحبه اولى. لكن لو جاء واحد وصور كتاب صفحه من كتاب يبغى يستفيد منها، ما قصد البيع ولا قصد يتكسب من شيء يعني ليس له ولا تعب عليه ولا، فسابس يعني يأخذ منه فائدة، ينقل منه، يقتبس منه، يستفيد منه. يعني التحجير يقول ما تنقل منه ولا كلمة، ليش خير يعني؟ طب إذا أنت طب هذا كتاب إذا ما أبغى أنقل منه ولا كلمة، في كلمة آمنوا، في كلمة إسلام، في كلمة جهاد، في كلمة بيع، ولا كلمة. إيش هي كتب هيك؟ من وين مأخوذ الكتاب؟ جاب من عقله أشياء ما هي موجودة في لا القرآن ولا السنة ولا كتب العلماء؟ لا طبعا، هو مجمع، هو نفسه تلقاه مجمع. فبعض الناس يحجرون واسعا، وبعض الناس يعتدون على جهود الآخرين. هذا واحد الأخوان جاب لي قبل كم يوم كتاب محاضرة سبق أني ألقيتها، فهذا كتبها وكتب عليه حقوق الطبع محفوظة. خلاص يعني يمكن صاحب المادة الأصلية ممنوع. يعني عجائب. يقول: غضب مسلم من أخيه لأنه ظلم مسلما آخر وتغير قلبه نحوه وحمل عليه ولكن لم يهجره. إذن بقي أن ينصحه، ولا بأس أن يبقى قلبه متغيرا عليه حتى يتوب. يعني نحن إذا واحد مثلا عصى يتغير قلبك عليه تغير شرعي، فإذا تاب يرجع قلبك إلى ما كان عليه، وإذا ما تاب يبقى قلبك متغيرا عليه، وتواليه بحسب ما فيه من الإيمان وتعاديه بحسب ما فيه من العصيان. يقول أبو سلمان من فرنسا: هنا جماعة صغيرة من 15 إلى 20 رجل، فيهم الضعفاء والشيوخ، عندهم مسجد يصلون فيه الأوقات وخاصة المغرب والعشاء والفجر، وهناك رجل حافظ الكتاب لا طلب منه أن يصلي بهم الجمعة، ثم فكر هذا الرجل أن يدخل في الإنترنت ينقل خطبة وكتابة ثم يسجل الصوت ثم يشكلها ثم يخرجها مكتوبة مشكلة ثم يكررها في منزله، ويوم الجمعة يخطب بها على هذه الجماعة، ما قولكم في هذا الرجل بما يعمل؟ ليس له أجرا ولا معاونة، هل تحق له الأجرة أم لا؟ هذا الرجل الأولى أنه لا يأخذ أجرة على الخطبة والإمامة، ولكن إذا أعطي مقابل تفرغه للعمل، ما هو أجرة مقابل العمل؟ لا، ليتفرغ للعمل فلا بأس. يعطى المفتي والقاضي والإمام والخطيب يعطى ما يتفرغ به للعمل، لأنه لو ما أعطي هذا خلص كل سيطلب، سيذهب يبحث عن وظيفة أو ينشغل بالتجارة. والمؤذن كذلك يعطى ما يتفرغ به. أما واحد مثلا يجي يعني يؤدي عمل محد، يعني يقولون تعال اخطب اليوم الإمام ما جاء، يقول له هاتوا كم تدفعوا لي عليها، كم تدفعوا لي عليها، يعني هذه مشكلة. الآن هو يريد أن يأخذ على عمل أخروي أجرا دنيويا ومقابل إيش؟ تفرغ. لا، يقولون هذا فقط المرة هذه طلبنا منه، ما يأخذ ولا يطالب، ويبحث عن واحد لا يأخذ على ذلك أجرا، كما قال وكما جاء في الحديث وحديث ابن عمر أن الإنسان يبتغي مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا ليكون عمل عن إخلاص. فإذا في فرق بين واحد يخطب ليأخذ، واحد يأخذ ليخطب، بين واحد يأخذ ليحج، واحد يحج ليأخذ، واحد يأخذ ليؤذن، واحد يؤذن ليأخذ. فالذي أذن ليأخذ، الأذان وسيلة والأخذ غاية، هذا مذموم. والذي يأخذ ليؤذن، يعني يأخذ ليتفرغ للأذان، لا بأس به، والأفضل ما يأخذ، لكن لو أخذ لا حرج. فالآن هذا الشخص يقول بالنسبة لعملة الأجر، الأجرة هذه تكلمنا عنها، بالنسبة لقضية يدخل الإنترنت ويأخذ خطبة وينقلها كما هي ثم يسجل الصوت ثم يشكله ويكررها في منزله ثم يخطب بها على الجماعة، ما في مانع، ما في مانع. واحد يأخذ خطبة من الإنترنت، يأخذ خطبة من كتاب، يأخذ، هل لازم يقول في الخطبة وهذه من خطبة فلان الفلان؟ لا، ما يعني لا يلزم أن يقول ذلك. موضوع التأمين، ما هو الميسر؟ مثلا يجتمعوا عشرة يشتروا بعير، كل واحد يدفع عشر البعير، يضربوا بالأقداح، اللي يطلع له القدح المعلى يأخذ نصف البعير، واللي يطلع له هذا يأخذ ربع، واللي يطلع يأخذ عشر، والباقي ما لهم شيء. يعني هو إجراء عملية مثل القرعة، مثل إدارة الأقداح، مثل أشياء في خريطة يدخل يخرج منها واحد أشوف كم من الذي له كذا، هذا ميسر، مثل النرد الزهر، يلا كل واحد يحط ألف ريال على الطاولة، يلا أنت ارمي الزهر، اللي يجيب رقم أكثر يأخذ الفلوس كلها. إيش على إيش بناء على إيش يأخذ المال؟ هذا أكل من البال بالباطل، هذا ميسر كذا، يعني الله قدر نجات عشرة 12 كذا، هذا أخذ أكثر من هذا، هذا جاب أكثر، رمى الزهر جاب كذا، يأخذ الفلوس. المنشأ له صور كثيرة. يأتي هؤلاء في شركة التأمين يعطون الأقساط للشركة، الشركة تأخذها وتمتلكها هي، تتملكها وتصبح ملكا للشركة. إذا صار لك شيء بقضاء الله وقدره دفعوا لك، يمكن مثل يمكن أكثر يمكن أقل من اللي أنت دفعته. وإذا ما صار لك شيء راحت فلوسك، خلاص راحت فلوسك. إذن أنت بناء على إيش جاءت تخسر الفلوس أو ما تخسر الفلوس؟ ليس هذا لا عمل ولا تجارة ولا سعي ولا، لا، هذا على ما قضاه الله وقدره وما كتبه وعلى حظ الواحد وعلى نصيبه من الدنيا. يصير له حادث ما يصير له حادث، حادث كبير حادث، وبناء عليه تذهب الأموال أو لا تذهب الأموال. يمكن يدفع 100,000 تأمين مصنع يحترق يأخذ 10 مليون، يمكن يدفع 100,000 ما يصير شيء للمصنع راحت عليه الفلوس. يأمنوا على الطيارة، ادفع الطيارة تأمين 200,000 يمكن يصير شيء ملايين، يمكن ما يصير شيء راحت 200,000، وهكذا ميسر. ما تعريف الإعالة شرعا؟ أنه هو الذي ينفق عليه، بل هو الذي يشتري له طعامه، وهو الذي يدفع له الإيجار السكن الذي يسكن فيه، وهو الذي يشتري له لباسه. طبعا أكثر يعني أكثر النفقة، لأنه قد يكون هذاك له مورد بسيط من مكان آخر، فأنت تعيله إذا كنت تنفق عليه أكثر من ينفق عليه، أكثر نفقته عليك، أكثر نفقته عليك. هل الرجل الصالح يكون وسائط بين المتوسل وربه؟ لا، ما هو وسائط، هو يقول اللهم اغفر لي ارحم فلان اغفر لي فلان، فهو يدعو للآخر وليس واسطة بينه وبينه. يعني ما يطلع عمل من هذا المتوسل إلى الله إلا عبر ذاك المتوسل به؟ لا طبعا، يخرج مباشرة، يصعد مباشرة. لو ما طلب منه الدعاء ودعا هو، خلاص يصعد الدعاء مباشرة، ما في وسائط. هذا السؤال عن قضية أن الداعية يكشف بعض المعاصي التي كان يعملها هو قبل أن يهتدي. الأصل أن الإنسان يستر نفسه، وهذا مطلوب شرعا. وإذا الإنسان جاز يفصل فيما كان يفعله من المعاصي كما يفعل البعض، يمكن يكون سببا في إثارة الشهوة وإشاعة الفاحشة، خصوصا أن بعضهم يصف وصفا دقيقا يعني مزعجا جدا، وصفا تكاد تقول يعني إيش يعني ما هذا يعني الغباء الذي يجعل مثل هذا الشخص يتكلم بهذا الكلام الذي يثير أشياء لا تحمل عقباها. إذن الواحد يستر نفسه، ثم في إزراء على النفس. وليش الفضح؟ وهل المقصود يعني أن يصبح هذا الكلام يعني إذا أشيع صار شيء معتاد تألفه الآذان والنفوس؟ ولذلك إذا واحد قال أنا كنت كذا، أولا يعني ممكن ما هو القصد، ما هو القصد؟ فإن قال القصد إني أنا أظهر نعمة الله علي، وين كنت وإيش صرت؟ وأما بنعمة ربك فحدث. كويس ماشي. هل لهذا أضرار؟ وهذا ما له علاقة بحجم الذنب، لأنه ممكن واحد يقول والله شوف يا أخوان، أنا كنت أطوف بالقبور، كنت يعني مشرك، ثم فكذا كذا فهداني الله وصرت من الموحدين وماشي، يعني يذكر نعمة ربي عليه، وربما يفيد المدعوين. بعض المدعوين عندهم مثلا شركيات، فيريد أن يقول أنا كنت مثلكم كذا ثم هداني الله. طيب قد يقول مثلا أشياء نحو هذا، لكن إيش حكم واحد يجي يقول والله أنا كنت إذا تعرفت على بنت أخذتها ورحت للبيت وسويت معها كذا كذا كذا كذا بالتفصيل، إيش حكم هذا؟ مع أن الزنا أقل من الشرك، لكن هذا الكلام يترتب عليه مفاسد واضحة. إيش حكم توصيف الفاحشة؟ ففي مشكلة أن بعض الناس من غبائهم ممكن يجي يفصل بالفاحشة، يقول سوينا كذا وكنا نسوي خرأ. طيب الآن يعني هذا الكلام يمكن أيضا يعني من مفاسد غير إثارة الشهوات غيرها، يعلم اللي ما يعلم كيف يسوي، فيقول واي الله يتوب علينا أيام الجاهلية، تعرفوا يا أخوان وين كنا نخبي المخدرات، تعرفوا من وين كنا نجيب المخدرات، تعرف، يبدأ يعلم الناس أشياء. فهذا تفصيل يترتب عليه مفاسد حرام، غير لما يجي واحد مثلا يقول والله كنا في الجاهلية يعني ندفن البنت، أنا أخذت بنتي حية وسويت كذا ولا أزال إلى الآن أتقطع حزنا. يعني هذا يزيد استقباح الفعل عند الناس. فإذا لما الواحد يقول أنا أريد أن أقول ما كان بعض ما كنا عليه في الجاهلية ونبغاها عبرة للموجودين ونبغى نذكر نعمة الله علينا، نقول يشترط أن لا يكون فيها مفاسد مثل إثارة الشهوات ودلالة الناس على الفساد وكيف يصلون المحرمات. هذه النقطة بعضهم من سذاجتهم ما يفكر فيها، يروح يفصل تفصيلا يعني مزعجا، وممكن ينقل الفكرة إلى ناس ما ذهنهم خالي، ما كان عندهم تفكير في المعصية، هذه صار بسبب التوصيف الآن عندهم فكرة عن المعصية أو تشوق لمعرفة ما هي. مثل اللي جاي في المطاف يقول وإذا أشعلنا حريق كذا سووا كذا وكبر الله فنأخذ هذا ونسوينا، فراح الأولاد رجعوا على البيت لأن يخاطب ناس صغار في الابتدائي، الولد يبغى يطبق، أخذ له ولع في الستارة تحت السرير سوى كذا يعني ولع أشياء، ثم كبرت ما استطاع يسيطر على الوضع، فطلع سكر الباب وطلع راح، طلع من البيت وأهله احترقت نص الشقة. ثم فإذا هذا كهذا يدل الناس على الشر، وربما من يعني يذكر أمورا تؤدي للوقوع في الشر والفساد. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.